بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، قال حدثنا زهير بن حرب، نعم، من هو؟ أبو خيثم النسائي رحمه الله، ممن أكثر عنه مسلم وروى عنه فوق الألف، ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي كذلك مما أكثر عليه مسلم، ولعله أيضا بلغ فيه، نعم، الألف وقريبا منه. قال حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى ابن من؟ ابن سعيد القطان، في طبقته إمام من أئمة الجرح والتعديل. لماذا قالوا فيه إنه معتذر ويحيى بن القطان متشدد؟ من هو؟ في طبقته عبد الرحمن بن مهدي. ما مقصود العلماء بقولهم متشدد عندك عبد المجيد؟ يعني يشدد العبارة بالجرح، وهل معنى أنه لا يقبل قوله؟ هل معنى قولهم متشدد أنه لا يقبل قوله في الجرح والتعديل؟ نعم، ما ليس هذا هو المعنى. المعنى أنه إذا وثق إنسان فتوثيقه للراوي يدل على يتحرى في توثيق الراوي، يقولون عض عليه بالنواجذ إذا وثقه من تشدد فيعض عليه بالنواجذ، وإذا جرح جرحا مبهما غير مفسر غير مبين السبب فينظر بقية أقوال الأئمة فيه ولا يهمل جرحه على الإطلاق، بل يجمع كلامه مع كلام الأئمة وينظر في الراوي. له مقالة مشهورة يدل على ورعه في كلامه في الرواة، لما قيل له أما تخشى أن يكون هؤلاء خصماك يوم القيامة، فماذا قال؟ أن يكون هؤلاء خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لم تذب عن سنتي. هذا دليل على أنه ما تكلموا عن هوى، إنما تكلموا ديانة لله عز وجل وخوفا من أن يحاسبوا على تركهم ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي، له كتاب مشهور، ما هو كتابه؟ مصنف من أبي شيبة، على ماذا مبوب؟ على العقيدة أو على أبواب الفقه؟ على أبواب الفقه، نعم، على أبواب الفقه. جمع فيه جمعا عظيما الأحاديث والآثار متعلقة بأبواب الفقه رحمه الله مما بلغه وسمعه. صنع من أبي شيبة الأكثر فيه، أظن الأكثر الثابت أكثر من الضعيف، الثابت فيه أكثر. طيب، أيهما أوسع، مصنفه ومصنف عبد الرزاق عندك سعيد؟ مصنف من أبي شيبة أوسع وأكثر آثارا، وكذلك مصنف عبد الرزاق واسع ويوجد فيه ما لا يوجد في ابن أبي شيبة، والآثار في مصنف من أبي شيبة من حيث الأكثرية من حيث الأصحية أكثر من الآثار الموجودة في عبد الرزاق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، ما اسمه؟ حماد بن أسامة. وابن نمير من هو؟ لماذا لا يكون محمد؟ أن الآن شيخ شيخه فهو عبد الله، عبد الله بن نمير. قال كلهم عن عبيد الله، عبيد الله بن من؟ ابن عمر، عبيد الله بن عمر العمري. وله أخ ما اسمه؟ عبد الله بن عمر العمري. عبيد الله ثقة ثبت، وعبد الله فيه ضعف. قيل عبيد الله مصغر الاسم مكبر الرواية، عبد الله مكبر الاسم مصغر الرواية. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. أهو متفق عليه؟ من يجيب؟ نعم متفق عليه، من حمل علينا السلاح فليس منا. لم يعزه، عجيب، على طبعة أخرى عزاهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، من ابن نمير في هذا الموضع؟ محمد هنا، لأن مسلم روى عنه مباشرة، مسلم ما روى عن عبد الله، يروي عن الولد. لا قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قالوا حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال النووي رحمه الله معنى الحديث تقدم أول الكتاب وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحل فهو عاصم ولا يكفر بذلك، فإن استحل له كفر. فأما تأويل الحديث ثقيل ومحمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة. وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره فليس على هدينا، ويقول بئس هذا القول، يعني يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر والله أعلم. نعم ليس منا خرج مخرج الزجر، وليس المقصود أنه يصير كافرا، ولكن يستفاد منه أنها كبيرة من كبائر الذنوب حمل السلاح على المسلم، ويدل على ذلك الأدلة الأخرى. حديث أبي موسى متفق عليه، وانفرد به مسلم عن سلمة الأكوع وعن أبي هريرة كما سيأتي الذي بعده. وسواء قتل أو لم يقتله دخل في الكبيرة، فإذا قتله زاد إثما وكبيرة أعظم. لو حمل على السيف يريد قتله، بل لو حمل على السيف يريد تخويفه فقط، ما حكمه؟ مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب مجرد التخويف بحمل السيف عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه كما في صحيح مسلم. وإن كان خاول أبيهم مع مسلم عن أبي هريرة. وفي الصحيحين لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، فكيف بمن قصد القتل؟ فالذي يقصد القتل ولا يقتل أيضا ذنبه عظيم. قال القاتل المقتول في النار، قيل أصل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، متفق عليه عن أبي بكرة. فما بالك بمن قتل وسفك الدم المحرم، فهذا إثمه أعظم. وكذلك حديث الباب تدل على أن من قصد قتل أخيه المسلم حمل عليه السلاح فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل على أن القاتل للمسلم لا يكون كافرا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ لك سعيد. فمن قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان، سماه من أخيه. وأيضا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، سماهم أخوة. إذا التقى المسلمان بسيفيهما سماهما مسلمان، سماهما مسلمين. والأدلة على ذلك متكاثرة غيرها. متوعدا بالنار وعيد، ومن توعده الله بالنار يدل على اقترافه ذنب عظيم، ولكن هو إلى الله إن شاء فعنه وإن شاء عقبه. وقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو من عبد الرحمن القاري حاء، وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان، نعم ثقة وليس من المكثرين يعني من مشايخ مسلم يعتبر الآن. قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. روى الحديث الأول وزاد عليه حديث آخر من غشنا فليس منا. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. يحيى بن أيوب من هو؟ أهو الغافقي أو المقابري؟ المقابري، الشيخ مسلم هو المقابري، وشيخ شيخه يحيى بن أيوب هو الغافقي، أرفع منه قليلا. أيهما أرفع طبقة ورتبة، يحيى بن أيوب الغافقي أو يحيى بن أيوب المقابري؟ أيهما أرفع طبقة ورتبة؟ الغافقي أرفع طبقة، يحيى بن أيوب أرفع رتبة، هي رتبة في نعم من حيث الثقة والعدالة. من هو قتيبة؟ وقتيبة قال ابن سعيد البغلاني الثقفي. وابن حجر ما اسمه؟ علي بن حجر السعدي. جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا علاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فجأة فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فيه أن هذا من الغش، أن يخفي العيب في البيوع، إخفاء العيب في البيوع وإظهاره على غير ذلك هذا من الغش. ويدخل في ذلك أن يجعل السلعة الرديئة من تحت من أسفل والسلعة الجيدة من أعلى، وهذا مثله، جعل الطعام المبلل من أسفل وجعل الطعام الجيد من فوق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. من غش فليس مني. فهذا زجر له اقترافه ذنب عظيم، اقترافه ذنب عظيم أو ذنبا عظيما وهو الغش، فيدخل في عامة البيوع. إخفاء العيوب يعتبر من الغش. علمت عيبا فبين. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. عمن هذا الحديث عندك؟ متفق عليه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. متفق عليه عن حكيم بن حزام. قد يستدل الخوارج بهذه الأحاديث بقول فليس مني بأنه من ارتكب كبيرة فهو كافر، فماذا يجاب عليهم؟ أي ليس منا، أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا، بمعنى اقترف ذنبا عظيما مخالفا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى هذا التأويل عند أن نرد به على الخوارج، وأما عند التحديث به عند الناس ما يحتاج إلى أن تقول هذا، كما كان سفيان العيين يكره أن يفسره. نعم، يمر كما جاء زجرا للناس من هذا العمل. ولا شك أن الناس ما يفهمون التكفير. الناس لما تتلو عليهم هذا الحديث أو تقرأ عليهم هذا الحديث ما يفهمون التكفير، لكن يفهم أنه اقترف ذنبا عظيما. تقول له ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: غشنا فليس منا. ما أحد يقول أنه صار كافرا، ولكنهم يفهمون بمجرد اللفظ أنه اقترف ذنبا عظيما. أيهم ما نعلم فيه كلام. ماذا عندك؟ قال فيه كلام لا يخرجه عن الاحتجاج. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه صحيفة حسنة، رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. البخاري ما احتج بهذه الصحيفة في صحيحه، ولكن أوردها في الأدب المفرد. يحيى بن أيوب ثقة، هو غير الغافق، الغافق الذي له أوهام. الخوارج يستحلون، أفهمت؟ هم يستحلون بالتأويل والشبهة، ما كفرهم العلماء بها سببها، وليس استحلالا للذنب. كم حديثا قرأنا عن سلمة وعن أبي موسى عن ابن عمر وعن أبي هريرة؟ حديث يحيى يصلح أن يكون حديثين، حديث أبي هريرة يصلح أن يكون حديثين. من يستطيع أن يسمعها؟